مؤسسة المأسدة الإعلامية صوت شبكة شموخ الإسلام تقدم خطبة بعنوان: فأي الفريقين أحق بالأمن؟ ضمن سلسلة مفاهيم يجب أن تصحح للشيخ مأمون بن عبد الحميد حاتم حفظه الله تعالى. بسم الله. أيها المسلمون، ومن المزالق الخطيرة التي وقعت فيها الأمة أنها قصرت مفهوم الأمن على الأنفس والأموال متجاهلة المعنى الصحيح للأمن في الدنيا، وأنه أشمل من كونه في الأنفس والعقول والأموال والأعراض فحسب، بل إن أعظم الأمن هو الأمن في الأديان وحماية الناس من أن يفتنوا في دينهم وعقيدتهم. إن الأمن الذي يجب علينا أن نطلبه هو أمن العقيدة والدين والأخلاق، فما الفائدة إن سلمت لنا مآكلنا ومشاربنا ورياساتنا وأمنت نفوسنا والمخاوف تهدد عقائدنا والأخطار تطارد ديننا وأخلاقنا؟ والسؤال هنا: كيف نستطيع أن نحقق الأمن بمفهومه الشامل والذي بحصوله ينتظم أمر الناس وتصلح أحوالهم في الدين والدنيا؟ أيها المسلمون، لا بد أن تعلموا أن أعدى أعداء الأمن اليوم هم الكفار من يهود ونصارى وغيرهم، الذين أخافوا الناس وسلبوهم الأمن في دينهم وعقولهم، وسلبوهم الأمن في نفوسهم، وسلبوهم الأمن في أخلاقهم وأعراضهم، وسلبوهم الأمن في أموالهم. إن أعداء الأمن الحقيقيين هم حكامنا الطواغيت الذين ساروا على درب اليهود والنصارى فحاربوا التوحيد والشريعة وصدوا الناس عنها وحكموهم بشريعة الكافرين، والتزموا تنفيذ مخططاتهم الخبيثة وبرامجهم الماكرة في بلاد المسلمين. إن أعداء الأمن الحقيقيين هم علماء السوء الذين كتموا الحق ولبسوا على الناس دينهم وتركوا ما أوجب الله عليهم من بيان الحق للناس. إن أعداء الأمن الحقيقيين هم الرافضة الحوثيون. إن أعداء الأمن الحقيقيين هم دعاة الديمقراطية وأنصارها. إن أعداء الأمن الحقيقيين هم أهل الأهواء والبدع من أهل القبلة ولا سيما المرجئة. إن أعداء الأمن الحقيقيين هم أهل الفسق والمجون والشهوات الذين يضلون الناس وينشرون الفساد بينهم. فها هو طاغوت اليمن الجديد التيس المستعار يقوم بين الملأ ليقول إن الحرب على المجاهدين واجب ديني، داعيا الأمة إلى اصطفاف وطني لحرب المجاهدين بحجة أنهم يهددون أمن البلاد ويسعون في الأرض الفساد، وبمثل هذه الدعاوى الكاذبة يضل الطغاة الناس ويجيشونهم لمحاربة الحق وأهله. ومن أراد أن يعرف كذب هذه الدعاوى فليذهب إلى المناطق التي يسيطر فيها المجاهدون من أنصار الشريعة، ولينظر بعينه الأمن الذي تنعم به هذه الأماكن والسكينة التي أظلت هذه البقاع وأهلها ببركة تحكيم شريعة الرحمن سبحانه، ثم بصدق المجاهدين وتضحيتهم وتفانيهم في خدمة المسلمين. فلن ننعم بالأمن والسلام ولن نذوق السكينة والطمأنينة حتى نحكم بشريعة الله أحكم الحاكمين، فإن فيها من التعاليم والأحكام ما يصون الدين والأعراض ويحفظ النفوس والعقول والأموال. أيها المسلمون، فأي الفريقين أحق بالأمن والدعوة إليه في الدنيا والآخرة؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ أهم دعاة التوحيد والإيمان والفضيلة أم دعاة الشرك والكفر والفساد والرذيلة؟ أي الفريقين أحق بالأمن؟ من يسعى لتحكيم الشريعة والتمكين لها ويدعو الناس إلى ما دعاهم الله إليه، أم من يحارب الشريعة ويحكم بالديمقراطية ويدعو الناس إلى ما نهاهم الله عنه وحذرهم منه؟ لقد حسم الله عز وجل الجواب بقوله سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ضمن سلسلة مفاهيم يجب أن تصحح. فأي الفريقين أحق بالأمن؟ كلمة للشيخ مأمون بن عبد الحميد حاتم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن المفاهيم المهمة التي يجب تصحيحها مفهوم الأمن والاستقرار، ذلك المفهوم الذي اتخذه أعداء الله ذريعة لاحتلال البلاد الإسلامية وتدميرها ونهب خيراتها، المفهوم الذي بحجة الحفاظ عليه حورب التوحيد وطرد الموحدون وسجنوا وشردوا، تلك الحيلة التي برر أعداء الله بها جرائمهم ضد الإسلام والمسلمين. نعم، إنه ذلك المطلب الذي ينشده الناس جميعا، عربهم وعجمهم، مسلمهم وكافرهم، ذلك الذي أنفقت في سبيل تحقيقه كرائم أموال العالم وبددت من أجل تحصيله جل ثرواته. ومع ذلك كله لم ترجع البشرية بشيء، فالمتأمل في عالمنا المعاصر لا يرى دون عناء ما يعج به عالمنا من المخاوف والمزعجات والمقلقات والقتل والجوع والأمراض النفسية والأسرية والاجتماعية، ويرى الهلع على وجوه كثير من الناس من جراء ما يهدد وجودهم وأعراضهم وأموالهم وقبل ذلك دينهم. فلهذا كان الأمن نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل التي يمتن بها على الناس، مما يدلنا على كونه نعمة كبرى تستحق الشكر والمحافظة، كما قال تعالى: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكذلك امتن الله عز وجل على قريش بالاستقرار الأمني، فقال سبحانه وتعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال عن أهل مكة: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وامتن الله عز وجل على أصحاب الحجر بها فقال: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. بل إن القرآن جعل الأمن المطلق ثوابا وجزاء لأهل الإيمان، فقال سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهذا يشمل الأمن في الدنيا والآخرة. وقال في أمن الدنيا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وقال سبحانه في أمن الآخرة: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ولهذا قرر العلماء أن الأمن يعتبر مقصدا من مقاصد الشريعة، وبه تحفظ المقاصد الضرورية: الدين والنفس والعرض والعقل والمال. بل إن سعادة الدنيا ونعيمها لا تتحقق دون توفر الأمن، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، رواه الترمذي والبخاري في الأدب المفرد وحسنه الألباني. وبذهاب هذا المقصد تضيع كثير من المقاصد التي من أجلها خلق الله الخلق، فغياب الأمن يؤثر في عبادات الناس وطاعاتهم التي هي المقصد الأول من خلق الإنسان. فالصلاة في حال الخوف تختلف عن الصلاة في حال الأمن في صفتها وهيئتها، كما قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. والطهارة واستقبال القبلة يسقطان عند وجود الخوف وذهاب الأمن، وتسقط بها الجمعة والجماعة. والحج يشترط في وجوبه على الإنسان أمن الطريق، فإذا كان الطريق غير آمن فلا يجب الحج. وكذلك المقصد الثاني من خلق الإنسان وإنزاله إلى الأرض وهو عمارة الأرض، قال سبحانه: وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. لا يتحقق ذلك دون وجود الأمن الوارف الذي في ظلاله يستطيع الإنسان أن يؤدي وظيفته ويمارس فيها خلافته. ومن المزالق الخطيرة التي وقعت فيها الأمة أنها قصرت مفهوم الأمن على الأنفس والأموال، متجاهلة المعنى الصحيح للأمن في الدنيا، وأنه أشمل من كونه في الأنفس والعقول والأموال والأعراض فحسب، بل إن أعظم الأمن هو الأمن في الأديان وحماية الناس من أن يفتنوا في دينهم وعقيدتهم. وهذا المفهوم الشامل قد غاب عن حياة كثير من الناس اليوم، وقد أسهم في تغييبه الإعلام الماكر للكافرين وإخوانهم من المنافقين، حيث لم يضعوا للدين وحمايته أي اعتبار في تحقيق الأمن، مع أن الله عز وجل قد بيّن في كتابه الكريم أن أي خلل في أمن الناس فمصدره الخلل في دينهم وإيمانهم. فبضعف الدين والإيمان أو غيابه يحصل اختلال الأمن في بقية ضروريات الإنسان من نفس ومال وعقل وعرض. أيها المسلمون، إن الأمن الذي يجب علينا أن نطلبه هو أمن العقيدة والدين والأخلاق، فما الفائدة إن سلمت لنا مآكلنا ومشاربنا ورياساتنا وأمنت نفوسنا والمخاوف تهدد عقائدنا والأخطار تطارد ديننا وأخلاقنا. والسؤال هنا: كيف نستطيع أن نحقق الأمن بمفهومه الشامل والذي بحصوله ينتظم أمر الناس وتصلح أحوالهم في الدين والدنيا، وما هو الخطر الحقيقي الذي يهدده ويسبب زواله من حياة الناس؟ والجواب يقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال جل ذكره: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فهذه الآيات البينات تحدد معنى الأمن الحقيقي وتقرر لنا الحقيقة الكبرى التي يجهلها الأكثرون، وهي أن الأمن والسلام والطمأنينة والسعادة في الدنيا والآخرة لا يمكن إدراكها إلا في ظل الإسلام والإيمان، وإلا بتحقيق التوحيد والبراءة من الشرك والكفر، سواء على مستوى الفرد أو الجماعة أو الدول أو البشرية جمعا. فلن ننعم بالأمن والسلام ولن نذوق السكينة والطمأنينة حتى نحكم بشريعة الله أحكم الحاكمين، فإن فيها من التعاليم والأحكام ما يصون الدين والأعراض ويحفظ النفوس والعقول والأموال. وقد دلت السنة النبوية على ارتباط الأمن بإقامة الحدود وتحكيم أحكام الله في عباد الله. قال عليه الصلاة والسلام: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. أخرجه ابن ماجه. وما شرعت الحدود العادلة الحازمة في الإسلام إلا لتحقيق الأمن في المجتمعات. وحقيقة أخرى تقررها هذه الآيات البينات، وهي أن الخطر الحقيقي الذي يهدد الأمن والسلام والسكينة والطمأنينة هو الكفر والإعراض عن الله عز وجل وعبادته وعبادة غيره من الشركاء والأهواء، وتنحية شريعة الله تعالى عن واقع الناس واستبدالها بالدساتير الكفرية والقوانين الوضعية التي هي المصدر الأكبر للشقاء والخوف والقلق والإرهاب في الدنيا، كما هو الحاصل اليوم لمعظم البشرية، والعذاب والعناء والشقاء في الآخرة. وفي صورة من صور الحرب على الإسلام يجيء أعداء الله من اليهود والنصارى وعبيدهم من الحكام الطواغيت وأعوان الحكام من علماء السوء بزخرف من القول غرورا، ليصرفوا الناس عن الأسباب الحقيقية لاختلال الأمن في حياة الأفراد والمجتمعات والدول، والتي ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم وجعلها سننا ثابتة لا تتغير ولا تتحول. وصرفوهم عن الأعداء الحقيقيين للأمن وجاءوا بأسباب أملتها عليهم أهواءهم ومصالحهم، فجعلوا الحق باطلا والباطل حقا، وجعلوا المصلح مفسدا والمفسد مصلحا. فها هو طاغوت اليمن الجديد التيس المستعار يقوم بين الملأ ليقول إن الحرب على المجاهدين واجب ديني، داعيا الأمة إلى اصطفاف وطني لحرب المجاهدين بحجة أنهم يهددون أمن البلاد ويسعون في الأرض الفساد. وبمثل هذه الدعاوى الكاذبة يضل الطغاة الناس ويجيشونهم لمحاربة الحق وأهله. ومن أراد أن يعرف كذب هذه الدعاوى فليذهب إلى المناطق التي يسيطر فيها المجاهدون من أنصار الشريعة، ولينظر بعينه الأمن الذي تنعم به هذه الأماكن والسكينة التي أظلت هذه البقاع وأهلها ببركة تحكيم شريعة الرحمن سبحانه، ثم بصدق المجاهدين وتضحيتهم وتفانيهم في خدمة المسلمين ونفعهم. لقد حقق المجاهدون من أنصار الشريعة في هذه الأماكن من العدل والأمن، وقدموا من الخدمات ما لم تحققه وتقدمه الدول طيلة حكمها الطاغوتي، والحمد لله على فضله وامتنانه. وما أشبه هذه الدعوة بدعوى فرعون على موسى: ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وهكذا يبرر الفرعون بطشه وظلمه وعدوانه على نبي الله ومن معه. ففرعون ليس خائفا على سلطانه، إنما يخاف على الناس أن يبدل دينهم أو أن يظهر في الأرض الفساد، أي كأن يشق عصا الوحدة الوطنية، لأنه سوف يحول مصر إلى شعب مؤمن وشعب غير مؤمن، وإلى إسرائيليين وأقباط أو غير ذلك، وسيسعى بدعوته إلى زعزعة الأمن والاستقرار الموجود في البلاد. ولا شك أن هذه دعوة مجردة عن الدليل، ونعلم يقينا بمقتضى الإيمان أنها دعوة كاذبة كافرة لا يراد منها إلا تضليل الناس وتجيشهم للوقوف في وجه دعوة الحق. فمن الأحرص على وحدة البلاد واستقرار الأمن وأرواح الناس وأحوال الناس؟ أهم الطواغيت وأتباعهم أم الأنبياء وأتباعهم؟ ولا غرابة أيها المسلمون، فإن هذا هو دأب الشياطين، شياطين الإنس والجن في مواجهة الأنبياء وأتباعهم. قال سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. فبين سبحانه في هذه الآية الكريمة أن تضليل شياطين الإنس والجن للناس بأقوالهم المزخرفة المضللة لا ينطلي إلا على من ضعف دينه وإيمانه بالآخرة، وإلا فإن المؤمن بربه الذي يصدر عن كتابه سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمن بلقاء ربه في الآخرة لا يصغي لهذا المكر ولا يرضاه ولا يقبله. وبعدها أيها المسلمون، فأي الفريقين أحق بالأمن والدعوة إليه في الدنيا والآخرة؟ أهم دعاة التوحيد والإيمان والفضيلة أم دعاة الشرك والكفر والفساد والرذيلة؟ أي الفريقين أحق بالأمن؟ من يسعى لتحكيم الشريعة والتمكين لها ويدعو الناس إلى ما دعاهم الله إليه، أم من يحارب الشريعة ويحكم بالديمقراطية ويدعو الناس إلى ما نهاهم الله عنه وحذرهم منه؟ لقد حسم الله عز وجل الجواب بقوله سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وما مثل أعداء الأمن الذين يعتدون على الناس في دينهم وأنفسهم وعقولهم وأعراضهم وأموالهم ويعرضونهم لعقوبة الله في الدنيا والآخرة إلا كما قال الأول: رمتني بدائها وانسلت. أيها المسلمون، لا بد أن تعلموا أن أعدى أعداء الأمن اليوم هم الكفار من يهود ونصارى وغيرهم، الذين أخافوا الناس وسلبوهم الأمن في دينهم وعقولهم، إما بالشبهات والأفكار المنحرفة أو الشهوات المضلة، وسلبوهم الأمن في نفوسهم باحتلال ديار المسلمين وإهلاك الحرث والنسل بالقتل والتشريد والتعذيب، وسلبوهم الأمن في أخلاقهم وأعراضهم بما سلطوا عليهم من وسائل الشهوات والإباحيات والفضائيات التي تقتل الفضيلة وتشيع الفاحشة، وسلبوهم الأمن في أموالهم بما سلطوا عليها من نار الربا والبيوع والعقود المحرمة وأكل المال بالباطل. إن أعداء الأمن الحقيقيين هم حكامنا الطواغيت الذين ساروا على درب اليهود والنصارى فحاربوا التوحيد والشريعة وصدوا الناس عنها وحكموهم بشريعة الكافرين والتزموا بتنفيذ مخططاتهم الخبيثة وبرامجهم الماكرة في بلاد المسلمين، وهم الذين فتحوا البلاد لأعداء الله فطاردوا الدعاة والمصلحين وقتلوا المجاهدين وأسروهم وقتلوا الحياء والفضيلة ونشروا الفساد والرذيلة ومزقوا الأمة وجعلوها أحزابا متناحرة وفرقا متشاجرة يلعن بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا. ثم يريد أعداء الله من هذه الحال الأمن والسكينة فعلى عقولكم العفاء. إن أعداء الأمن الحقيقيين هم علماء السوء الذين كتموا الحق ولبسوا على الناس دينهم وتركوا ما أوجب الله عليهم من بيان الحق للناس في كل ما يهمهم، فهم الذين سوغوا للطواغيت كل جريمة بدءا بالحكم بغير ما أنزل الله وتنحية الشريعة إلى موالاة أعداء الله وحرب أهل التوحيد والجهاد وغير ذلك من الجنايات العظيمة على الإسلام والمسلمين. إن أعداء الأمن الحقيقيين هم الرافضة الحوثيون الذين قتلوا المسلمين وانتهكوا أعراضهم وأخرجوهم من ديارهم وعاثوا في الأرض الفساد من أجل أن يقيموا دولتهم الرافضية في بلاد اليمن لتفرض عقيدتها الكافرة التي تطعن في الصحابة وأمهات المؤمنين بل تنقض الدين عروة عروة. وسؤال مهم يفرض نفسه هنا: لماذا تتجاهل حكومة الوفاق جرائم الحوثي تاركة له المجال في تنفيذ مخططه الإيراني في البلاد؟ ولماذا ما تدعو الحكومة إلى اصطفاف وطني لمواجهة المد الإيراني الحوثي في اليمن؟ ولماذا لا تتباكى الحكومة على النازحين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثي وتحرض على طرده وتطهير البلاد من هذه النبتة الخبيثة. سأترك الجواب لك أخي المستمع الكريم، لكن الذي يهمنا أن تعلم حكومة الوفاق أننا نعلم تمام العلم حقيقة المؤامرة وتفاصيلها التي تدار على المجاهدين وعلى المسلمين من أهل السنة. إن أعداء الأمن الحقيقيين هم دعاة الديمقراطية وأنصارها الذين يرفعون عقيرتهم بالدعوة إلى الدولة المدنية الحديثة التي تعني التمرد على أحكام الإسلام والخروج على ثوابت من الدين عظيمة، الدولة التي لا مكان فيها للشريعة والفضيلة، الدولة التي تتعايش مع الكفر والفساد في ظل قوانين الغرب الفاجرة. إن أعداء الأمن الحقيقيين هم أهل الأهواء والبدع من أهل القبلة، ولا سيما المرجئة، على اختلاف توجهاتهم ومذاهبهم، وذلك لما يتضمنه هذا المعتقد المنحرف من تجرئة الناس على الفجور والفساد والتهوين من شأن المعصية والرذيلة والفساد، لأن الإيمان عندهم إنما هو التصديق فحسب، وأنه لا يضر مع الإيمان معصية، فليصنع كل امرئ ما يحلو له، فإنه مغفور له ما دام يقول لا إله إلا الله، فليحكم الحاكم بغير ما أنزل الله، وليوالي أعداء الله، وليقتل أهل التوحيد، ولينشر الربا والزنا، وليحرص الكفر والشرك، وليفرض الديمقراطية دينا والحزبية شرعا، فالأمر لا يعد أن يكون معصية يغفرها الله. وفي هذا من الاعتداء على الدين والعدوان على أمن الناس في أعراضهم وأموالهم وأنفسهم ما لا يخفى. إن أعداء الأمن الحقيقيين هم أهل الفسق والمجون والشهوات الذين يضلون الناس وينشرون الفساد بينهم، فكم من مستقيم على دينه ضل بسببهم، وكم من نفس تلفت ولحقها الأذى بسببهم، وكم من عقل اقتالته المسكرات والمخدرات بفعلهم، وكم من عرض انتهك بسببهم، وكم من مال اعتدي عليه بسببهم. والمقصود أن هذه الفئة ضررها ظاهر وجلي في تهديد أمن الناس في حاجياتهم وضرورياتهم، وهم الذين يستخدمهم أعداء الدين من الكفرة والمنافقين في نشر الفساد والخنا والرذيلة والفجور. وهؤلاء هم الذين أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالأخذ على أيديهم حتى لا تغرق السفينة، سفينة المجتمع، بسببهم. وبهذا الطرح الشامل لمفهوم الأمن ينكشف لنا الأعداء الحقيقيون لأمن الناس الذين يتترسون وراء مكافحة الإرهاب العالمي والحرص على توفير الأمن للناس، مع أنهم مصدر الإرهاب في العالم والخوف والجرائم والفساد. وما أحسن قول صاحب الظلال رحمه الله تعالى، قال رحمه الله: ومن هذه الدول يفيض القلق والذعر والاضطراب على العالم كله اليوم، حيث تعيش البشرية في تهديد دائم بالحرب المبيدة كلما تصحو وتنام، وتثقل الحياة على أعصاب الناس يوما بعد يوم، سواء شعروا بهذا أم لم يشعروا، ولا يبارك لهم في مال ولا في عمر ولا في صحة ولا في طمأنينة بال. هؤلاء هم أعداء الأمن الحقيقيون الذين يريدون للناس ألا يأمنوا في دنياهم على أديانهم ولا أنفسهم ولا أعراضهم ولا أموالهم ولا عقولهم، ويريدون لهم الشقاء والعذاب في نار جهنم يوم القيامة. فهؤلاء وأمثالهم هم الذين يجب مطاردتهم ومحاصرتهم ومجاهدتهم وقتالهم، وأن ترصد لفضحهم وحربهم الأنفس والأموال، وهذا من أعظم غايات الجهاد. قال سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ومن هنا ندعو كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر ويعلم ما للدين عليه، ندعو إلى اصطفاف إيماني لمواجهة هذه الحملة الشرسة على الإسلام والمسلمين تحت مسمى محاربة الإرهاب، والتي تقودها هذه الحكومات العميلة. فإن هذه المرحلة مرحلة حاسمة بإذن الله، بعدها يتمايز الصفان ويتباين الفريقان، وينصر الله جنده، ويظهر الله الحق وأهله. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، إن الله لقوي عزيز، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ختاما، لا تنسونا من صالح دعائكم. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة المأسدة الإعلامية صوت شبكة شموخ الإسلام.